إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، لقد حث الإسلام على السعي في الأرض وطلب الكسب الحلال ليقوم الناس بعمارة الأرض وكفاية أنفسهم وأهليهم وتحقيق مصالحهم. يقول الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في التكسب بعمل اليد، فعن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. ويدخل في عمل الرجل بيده كل ما يزاوله المرء بيده، كالزراعة والتجارة والحدادة وغيرها من المهن المباحة، حتى الموظفين، فإنهم داخلون في هذا الحديث لأن إنجازهم للمعاملات من عمل أيديهم. معاشر المسلمين، الواجب على من أراد التكسب بالبيع والشراء أن يتفقه في أحكام المعاملات، ليعرف الحلال من الحرام، وليكون على بصيرة من أمره. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. أخرجه الترمذي. ومن أخلاق المتبايعين الصدق والوضوح عند العقد، وبيان ما في السلعة أو ثمنها من العيوب التي تخفى على الطرف الآخر. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث يا عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، فالصادق في بيعه وشرائه المبين للعيوب يجازيه الله تعالى بالبركة في ماله، والبركة هي الخير الكثير الدائم، فتنمو تجارته ويرغب الناس في التعامل معه. وأما الكاذب في بيعه الذي يكتم العيب ويأكل أموال الناس بالباطل، فيجازيه الله عز وجل بأن يمحق بركة ماله، ويعرض الناس عن التعامل معه، وقد يصاب بالآفات والبلايا لدعاء المتعاملين عليه لقاء ما ظلمهم وأخذ أموالهم بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عباد الله، إن المؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر ويخاف لقاء ربه هو الذي يبتعد عن الحرام في بيعه وشرائه، بل ويبتعد عن المشتبه خشية الوقوع في الحرام. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: